انت معنا؟ لا، الفكرة الأولى بس أنا خلصت الترتيب للأسف، مش عارف عملت كده ليه. إنما المعنى الثاني بيقول له يا سيدي اعتراضك، أنت فهمت اللي فاتت؟ أوعى تقول لي آه وأنت مش فاهم. فهمت صحيح؟ إن ده يمكن إجراءه في الأمور كلها اللي من هذا القبيل، اللي ما كانتش موجودة وتتوجد ولا إشكال. فلا اجتمع النقيضان بعد وجوده، لأن العدم انتهى وحل محل الرجوع. كذلك انتهى عدم أو لا سواد، ما تقولش خضرة ولا بياض، فصار أسود، دهنها سود بايش. فلم يجتمع اللا سواد مع السواد، لا واحد حل محل الثاني خلاص، بالسواد نفسه مش بسواد آخر. ولا كان الشيء موجود قبل أن يوجد، ولا وجد الشيء بوجودين، ولا كلام من ده كله. كل ما تقوله في المثال الثاني، والواجب أن الأدلة تفترض. لو كان كذلك صحيح كان ينفع في كل حال، لكن احنا مش شايفينه. ماشي الكلام؟ إنما الفكرة الثانية في النقد تدخل في باب المنع. انتوا عارفين المنع يعني ايه؟ يعني رفض الفكرة، مش ضروري تبين ليه انت، بس ما يكونش مكابرة. ان كان قد بدا لك الحق فيها فيجب ان تسلم. انما اذا تشككت ولم تقتنع فلك ان تطلب ادله جديده. ولست مطالبا بالاستدلال، لان عبء الاثبات انما هو على المدعي. البينه علامه للدعي. ماشي الكلام يا شيخنا؟ فده بيسموه بقى منع. منع يعني ايه؟ يعني انا لم اقتنع بفكرتك، ما زلت متوقفا فيها. لا تبدو لي باطلة ولا حق. ارجوك هل من دليل جديد؟ كده. بحقيقة المنع، لأنه له إبطال كامل وله قبول. لو كان قبول يبقى المنع مكابرة. أنا من الفكرة المقبولة دي تتوقف فيها ليه؟ فهنا هم بقى في المنع بتاعهم بيقولوا فكرتكم دي أو الكلام الاعتراض بأنه دعوى الخصم لا تثبت الواسطة كما تدعي. فأنت قلت القائل بمعنوية الوجود تلزمه الحال أو الواسطة بين الموجود والمعدوم، وإحنا مذهبنا اللي بيجعل الوجود مجرد لفظ هو اللي يعمل حسم كامل بين الجانبين. لا تثبت الواسطة، إذ الكلام، خد بالك من دي بقى، الكلام بتاعنا ده كله يعني المناقشة بتاعتنا ده، هو مش علم الكلام، المناقشة بتاعتنا ده في مستوى الماهية. خد بالك في مراتب في التفكير، انت بتتكلم في حدود المفهوم ولا في حدود الموجودات اللي بره؟ تفرق. الكلام على مستوى المفاهيم، يعني الكلام الذهني لصرف ماهية من حيث هي لا من حيث انها تتصل بالوجود او عدم. معايا يا شيخنا؟ هذا الكلام. ففي هذا المستوى او في تلك المرتبه من التفكير التي لا ننظر فيها الى الوجود الخارجي، وانما نتكلم عن المعاني، بيقول له يا سيدي بعض الخصم يعني القائلين بمعنويه الوجود لا تستلزم ثبوت الحال او الواسطه بين الوجود والعدم. ليه؟ اذ الكلام في مستوى الماهية وأنهما غير ملحوظين عند ملاحظتها. لما نكون بنفكر في مستوى الماهية، يعني أنا عايز أفهم بس معنى وطنية. إيه هي؟ وطنية يعني إيه؟ المواطنة اللي عمالين يتكلموا عليها دي؟

ففي مستوى المفاهيم المتقابلان يجتمعان نسيا، لكن في مستوى الوجود لا، إذا أثبتت واحد ارتفع الثاني، وإذا رفعت واحد وجد الثاني. ده في الوجود في الأعيان، لكن في مستوى المهايا والله ممكن، مدرّج عمل لا ملازمة ممكن يرتفع في مستوى المهي. ولك يبقى فيجتمعان في النفس لكونهما نفي عن ايه؟ يعني أنت لم تثبت، وهما غير ملحوظين، لا وجود ولا عدم. الكلام ده لو أنت هتقوله في عالم الوجود يبقى تناقض على طول، إيه لا وجود ولا عدم؟ ده أنت بتتبقى بين النقيضين، صح؟ ده لو كان وجود فيجتمع الوجود والعدم، أو ينتفيان معا في الوجود. إنما أنا مش بتكلم في الوجود، أنا بتكلم في المفهوم والمعنى. ومن الممكن في مستوى أو في مرتبة اللحاظ الذهني، الفهم الذهني، المستوى المفاهيمي، عالم الأفكار معايا، أن يرتفع. إذ أنني لا أفكر في أي منهم ولا أثبت أي منهم، ما مستفعل. الأمر المحال في عالم الأعيان، فلكل مستوى أحكامه، وأنت خلطت بينهما أو حاولت تلزمني باللي أنا مش بفكر فيه، أنا بتكلم في المفاهيم، وأنت رحت للوجود الخارجي اللي هو صحيح، من قال بكذا لزمه كذا، فهمنا بقى؟ لكن على مستوى المهايا يرتفع ولا شيء، ما دام غير واردين على الزين يبقى انا لا اثبت ده ولا اثبت ده. الكلام في بعض الدقه هقراه في الكتاب وانقل على الدليل الثاني، لان ده الدليل الاول ونقضه ماشي، ولا اقول الثلاثه كلهم وتفتكروهم واحد واحد اذا كنت يعني كده اقولهم كلهم. طيب صفحه 106 لا، لوجوه ثلاثه. الأول آخر صفحة 127 حسب نسختي كده. الأول الفكر إنه هو مبني على فكرة المتقابلين، تقابل تام ليس بينهما شيء، وده صحيح، بس فين؟ في عالم الوجود، مش في عالم الأذهان والفهم. في عالم الفهم والله كل شيء ممكن، ما دام انا مش وارد على بالي انا لا اثبت وجود ولا عدم. الله، انت مع المعتزله؟ ده المعتزله يكلف الوجود، وبيقولوا المعدوم ذات كده من الشروان. فيكون الشيء لو كان، خد بالك من الشرطيه ده، لو كان الوجود زائدا، لو كان الوجود زائدا على الماهية، قائل بالاشتراك ولو الشيء توجد له ماهية ويطرأ عليها الوجود، ويطرأ عليها الوجود، فلو كان الوجود حاجة زائدة خارجية كده تطرأ على الماهية، ماشي؟ لو كان الوجود زائدا على الماهية كدرجة تكون طارئا عليها، كانت الماهية من حيث هي غير موجودة، ولما تبقى غير موجودة تبقى ايه؟ معدوم. عايز اقول كده، بس دي فيها تلبيسة كده صغيرة. ما انا ممكن اقول اذا نظرت للماهية من حيث هي، اقول غير موجودة وغير معدوم. منين بقى انت جايب حكايتها؟ خد بالك، هو شيخنا صحيح ابو الحسن، لكن الدليل ده ضعيف. فبيقول لو كان الوجود زائدا على الماهية، يعني هو معنى مشترك بين الموجودات والمهايا متحققة ذهنيا ثم يطرأ عليها الوجود وهذا الوجود مشكك تتفاوت فيه الموجودات كلها سواء كانت ممكنة أو واجبة. ماشي، وده رأي خاص. فبيقول لو كان الكلام كما تدعي يبقى المهية من حيث هي هي غير موجودة. وطبعا أي إذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها يعني حصلت الذهن، يعني مرتبة الفهم المفاهيم في حد ذاتها اللي احنا قلنا ايه، لا بشرط وجود ولا بشرط عادة، بشرط لا بشرط شيء. خد بالك الكلام ده موجود اللي قالوا كتاب بلوغ المرام ده ولا ايه والسنندجي، ايه بشرط شيء لا بشرط شيء بشرط لا شيء، من حيث هي هي غير موجودة. الماهية احنا بنقول في حاجة اسمها ماهية اللي هي المدلول، وبعدين اذا نضاف اليها الوجود تبقى الحقيقة، ده الرأي الجمهور، واذا نضاف اليها المشخصات او الايه تبقى ايه هوية، ده الرأي العام. فهي هي غير موجودة اي اذا اعتبرت الماهية في حد ذاتها مع قطع النظر عن جميع ما هو خارج عنها لم تكن موجودة فكانت معدومة. الله، ده هي دي النقطة اللي احنا بنناقشها، يا ترى تبقى معدومة ولا تبقى لا موجودة ولا معدومة، مش معنى اتخذت لها فكانت معدومة إذ، وده رأيه بس انت تلزمني برأيك، ده يبقى مصادر على المطلوب، انت بتاخذ المدعى حجة. فكانت معدومة إذ لا واسطة بينهما، الكلام ده مفهوم لحد كده، فيلزم حينئذ هذه من انضمام الوجود إليها وهي معدومة وقيامه بها اتصاف المعدوم الذي هو الماهية بالوجود، وأنه تناقض جمع بين نقيضي الوجود والعدم. بس انت عارف الحته او نقطه الضعف، اذ تكون الماهيه حينئذ معدومه موجوده مع، يعني بعد ما يلحق الوجود، معدومه اي من ذاتها حيث هي هي وموجوده بعد لحوق الوجود بها، فيكتمل في الاثنين. ادي اللي ايه الاستدلال. ولما كان ذلك، ادي تكمله كده يعني، وما ولما كان ذلك محالا فما ادى الى المحال محال فكن باطل ومحال ورأينا هو الصواب. هذه تكمله العمليه واظن دي لا تعييك كما يقولون، ولذلك اهمل حاجه باينه. والجواب، الجواب هنا يعني والرد على هذا الدليل ونقضه او نقضه من وجهين. الوجه الاول نقض بالضاد، وهو فيما يبدو لي نقض اجمالي، كلام في الملازمه ولا ايه؟ مش عارف ده يبقى تفصيل عندهم ولا الملازمه تفصيلي تفصيلي؟ لانه يا اما الاولى او الثانيه او الملازمه في الشرطي. فيبقى نقض تفصيلي، نقض بالضاد تفصيلي، يعني نقض نقضان. اما تاخذ جزء من الاستدلال، يعني احدى القضيتين يتركب منهم الدليل وتبطلها، وهنا دليل شرطي، ففي مقدم وتالي، ولكن بين المقدم والتالي تلازم، يعني يسموها الملازمة. واضح؟ يعني إن كان النهار وجوه الشمس طالعة فالنهار مش فيه ملازمة هذه، فهو بيبين ألا ملازم، فهو نقد تفصيلي. معنا يا شيخ هذا بحث ونظرة بسيطة تتعرف في نص ساعة كلها، لكن إذا أنت أبطلت الدليل بحاله يبقى نقض إجمال، إذا أنت جبت دليل آخر من نفس النوع ويؤدي للعكس يبقى معارض، إذا أنت اللي جبت دليل ولا نقض وإنما توقفت أو ده المانع. ماشي، وإذا توقفت فليس مطالبا بذلك، لكن لو جبت دليل يبقى تبرأ. يعني دليل هي على خفاء الخصم زي الجيدة، وهو منع بس منع مصحوب بدليل، وده اللي بيسموه حال، لأنه يحل النظرية الثانية خالص. فهنا بيقول الجواب من وجهين، الأول نقض والثاني حال. النقض أنت معانا اللي فات مفهوم، ما دام هما اثنين يبقى أنت بدأ والما هي مش موجودة وبعدين يلحقها وجود، يبقى أكثر مع الوجود والعدم، أدي الحكاية. يقول له لا مش شرط النقض هنا بعدم الاضطراد يا مولانا، النقض بعدم الاضطراد، لعدم الاضطراد هيجي يقول يعني انه هذا يمكن ان نجريه في كل شيء النقض. المنع هو مبني على زي ما قلنا مقدمة من مقدمات الدليل، ايوه الملازمة لسه هنا، مش اي من المقدمات، هنا التلازم بينهم، واضح؟ ففي النقض يقول له الآتي الجواب، وكلمة جواب هنا يعني هو الاعتراض على الدليل السابق من وجهين، الأول النقض، النقض بسائر الأعراض، ما هو السواد كده، الشيء ما كانش أسود وأنا أدهنه أسود، فبعد أن كان لا أسود صار أسودا، وأي إشكال في هذا؟ لو كان ده محال كما تقول يبهن كما، فالشيء كان معدوم وبعدين لحقه الوجود، أي إشكال؟ لحقه الوجود بهذا الوجود الجديد، مش كان موجود قبل كده نص وجود وبعدين اتوجد وجمع بين وجودين وإلى آخر الكلام بتاعك، أي إشكال في هذا؟ واضح؟ فالأول النقض بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها، سواء بياض طول قصر، كل أولئك الشيء ما كانش كذا فصار كذا بلا إشكال، من أين ادعيت؟ واضح الكلام؟ النقض بسائر الأعراض الزائدة على معروضاتها، وضربت لك مثلا بإيه؟ بالسواد، أهو بتاع دي مش سوداء، ما تقوليش لا صفراء، أنا ما قلتش سأحولها إلى سوداء، فهي كانت لا سوداء فصارت سوداء بالدهاء وبدون أي إشكال، أو كذلك كانت لا موجودة فصارت موجودة بهذا الوجود الجديد الذي طرأ عليها، مش بأي حاجة ثانية، عشان تقولي وجودين ومش عارف الكلام ده كله، واضح يا سادة؟ يمكن اللي خلاني قدمت الترتيب، عادة المنع الأول يعني في الوظائف وانت بتناقش تمنع يعني النظرية بتاعتك الجديدة وانت اللي بتدعيها اثبتها البينة على من ادعى، انما مش ضروري من البداية كده تنقضها، اديله فرصة يوضح أكثر يمكن يجيب دليل جديد، لكن هنا يسمى غصب يا مولانا، يسمى غصب، مش عارف ده أصل لحد الغصب أو لا، لكن يعني يمكن حب يختصر السكة واغتصب منه الاستدلال فما يعني كان الأولى أن يقدم المنع، فهمت الكلام؟ يعني يدي للمدعي فرصة يمكن يتنازل عن الدليل الأول ويجيب دليل ثاني أكثر حسما، جايز؟ ممكن يا مولانا يكون ذلك لأنه ليس في محل المناظرة، جايز، ليس الكلام بين خصمين متناظرين الآن يعني، نحن ننقل هو هنا هو بيمثل الطرفين، فيعني ده النفس حرية شوية، فقدم النقض على المنع. فالنقض يعني إيه؟ يعني دليلك هذا يجري في كل شيء، ولو كان صحيح لا استوجب الاستحالة في الأمور الأخرى، وأنا أرى أن الشيء لا أسود أنا أستطيع تحويله إلى أسود ولا إشكال، وهو يصير أسودا بالدهان الجديد ده، واخد بالك؟ فما فيش جمع بين ولا وجود الشيء بوجودين ولا أي كلام من ذا كله.